بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار حول الثالوث الجزء الأول، واحنا واقفين المفروض العنوان الكبير اللي تحتيه الاقتباسات اللي احنا شغالين فيها الولادة والتغير، واحنا واقفين عند عنوان اقتباس الأب الذي لا بداية له. في نقطة مهمة جدا في الموضوع ده، لأن احنا هنبتدي او احنا قرينا ده قبل كده، فكره ان من مفروض مبادئ النصارى والعقيده متفق عليها عند كل اللي بيشرحوا الثالوث ان الاب هو المبدا او هو الراس او هو البدايه او هو العله لباقي الثالوث للابن والروح القدس. فبالتالي الاب ده بيوصف، وانا قلت قبل كده نحط خط تحت كلمة يوصف، لأن المفروض أي صفة نابعة عن الجوهر نفسه، فبالتالي لما احنا هنصف الآب بصفات معينة دي نابعة من جوهره، لكن الابن بقى مش هنقدر نصفه بنفس الصفات، يبقى هما مش نفس الجوهر. مدام أنا أصف ده بصفات لكن ده مش بقدر أصفه بنفس الصفات، يبقى هما من جوهر مختلف. فهنا كيرلس الإسكندري، وده اقتباس في غاية الأهمية، كيرلس بيقول صفحة رقم 114 في الحوار حول الثالوث الجزء الأول، بيقول إن الابن كائن قبل وجود الأرض والسماء. دي نقطة هو بيثبتها على أساس إن الأرض والسماء، أو زي ما بيقول أي قبل الخليقة كلها، هو موجود قبل المخلوقات، مولود من الآب قبل كل الدهور، قبل الأزمنة، قبل السماء والأرض، قبل كل المخلوقات. وهذا في رأيي أمر بديهي، هو بيقول كده، يعني ده بديهي بما أنه إله وهكذا وهو الخالق، فيبقى أكيد هو موجود قبل الخليقة، هو اللي خلقها وهو الخالق. دي بقى الجملة الرئيسية في الاقتباس، بيقول فالابن خرج من الآب الذي لا بداية له وقد ولد بشكل يفوق الفهم. ده لما هو بيصف الآب الذي لا بداية له، واحنا بنسأل بنقول هل احنا نقدر نقول عن الابن الابن الذي لا بداية له، او هل احنا نقدر نقول للروح القدس او عن الروح القدس الروح القدس الذي لا بداية له؟ ما نقدرش. الاب بس هو اللي احنا نقدر نقول عنه ان هو لا بداية له، هو بداية كل شيء وليس له بداية، هو أول كل شيء وليس له أول، الأول الذي ليس قبله شيء. نفس المفهوم الإسلامي. فمدام هذه الصفات، احنا بنعتقد ان الأول الذي ليس قبله شيء ده الأول اسم من أسماء الله عز وجل، بيدل على صفة من صفاتي اللي هي الأزلية، وما فيش قبله أي كائن، هو الأول الذي ليس قبله شيء، الذي لا بداية له. احنا كده بنصف الإله الحقيقي المستحق العبادة، أو فيما معناه بنصف الذات الإلهية، بنصف الجوهر الإلهي. اللي يوصف بهذا فهو مستحق العبادة، فهو إله حقيقي، لكن الذي لا يوصف بهذا يبقى مش إله. بنفس المفهوم الأب بس هو اللي يوصف بكده، لكن الابن لا يوصف بأنه لا بداية له، يبقى هو مش إله حقيقي مستحق العبادة. أنا أعتقد أن هذه المفروض مفاهيم بديهية، يعني في غاية السهولة أن هي تفهم وتقبل، لكن مع ذلك ما تفهمش ليه المسيحيين مش قادرين يفهموا ده. كان يعني دي نقطة أنا بتمنى لو في حد بيسمع تسجيل، المفروض الاقتباس ده يتاخد كده ونسأل النصارى. يعني أنا يمكن بقرر حاجات من دماغي، بقول هو كيرلس بيقول الأب الذي لا بداية له، أنا بقى بقرر إيه من دماغي؟ هل ينفع نقول الكلام ده عن الإبن؟ أنا بقول لا، يمكن أنا بفتري. نسأل المسيحيين هل ينفع احنا نقول عن الإبن أنه لا بداية له؟ المفروض ان جواب المسيح يقول لا، ما ينفعش احنا نقول عن الابن انه لا بداية له، لان المفروض مقرر عند النصارى مبدأ ان الاب هو بداية الابن، هو بداية الروح القدس، او هو رأس اللاهوت، مصدر اللاهوت، علة الابن وعلة الروح القدس. طب مش ممكن يتحجج مثلا بتاع بالنص بتاع قبل ابراهيم انا كائن؟ ده بقى يترد عليه بقى، ده يترد عليه، النصوص دي يترد عليه، لان كون ان هو يقول قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، طب مش معنى ابراهيم ليه ما قالهاش صراحة قبل الخليقة انا كائن؟ لان الكلام كان عن ابراهيم في السياق، فهو كأنه عاوز يقول تهلل ابراهيم بان يرى يومي ورأى وفرح، وبعدين راحوا قالوا له طب انت ما بقالكش 50 سنة افرأيت ابراهيم، ويعني السيناريو اللي انت بتحكيه ده مش منطقي، ازاي ابراهيم رأى يومي؟ فهو عاوز يعني ده المفروض الفهم المنطقي، ان هو كأنه بيتكلم ان سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء، كأن ربنا عرض له نسله من الانبياء فرأى يوم يسوع او عيسى عليه السلام، فرأى وفرح انه هيجي يوم من الايام هيبقى له من نسله نبي بهذه العظمة، وده هتكون مكانته عند الله عز وجل من اولي العزم من الرسل، فرأى وفرح. خلي بالك برضو في السياق الكلام ان المسيح قال كلام كتير اليهود ما كانوش فاهمين، والمسيح بحسب الحوار كان من عادته ان هو ما يفهمهمش، يترقع لهم اكتر، يعني يديهم كلام اقوى من اللي هم ما كانوش فاهمينه في الاول. فلو انا فتحت هنا انجيل يوحنا، رغم انا شرحت النص ده كتير قبل كده لكن مش مشكلة، هو نص دايما مكرر. في اخر الاصحاح الثامن من اول، المفروض الحوار عنوانه يسوع وابراهيم في انجيل يوحنا 8:48، ده بدايته، النص بتاع قبل ان يكون ابراهيم انا كائن ده 8:58. هو المفروض في بداية الكلام هو كان بيقول كلام هم مش فاهمينه، بيقول فأجاب اليهود وقالوا له ألسنا نقول حسنا إنك سامري وبك شيطان؟ اليهود بيكلموا المسيح بيقولوا أنت سامري، يعني مبتدع كده أو دماغك تعبانة من اليهود اللي احنا رافضينهم، وبك شيطان، في شيطان لابسك وخرب لك دماغك. أجاب يسوع أنا ليس بي شيطان لكني أكرم أبي وأنتم تهينونني. يعني المفروض انا بقدم كرامة للاب، فالمفروض انا اكون مكرم ما بينكم مدام انا بكرم الاب، لكن انا بكرم الاب وانتوا بتهنوني من غير وجه حق رغم اني بكرم الاب. انا لست اطلب مجدي، وده نص مهم جدا بينفي الوهيته، ان كأنه هو بيقول انا ماليش مجد في ذاتي، او انا مش جاي علشان اطلب مجد ان انتوا تعبدوني او حاجة زي كده، انا ماليش مجد، يوجد من يطلب ويدين، يعني هناك من يطلب مجده اللي هو قصده الاب، يعني انا مش جاي ويدين، يعني هيحاسبكم لو انتوا ما اعطيتوهوش مجده ولا لا، الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. دي جملة من الجمل اللي قالها المسيح اليهود ما فهموش، هو بيقول اللي من يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد. والنص ده انا دايما لي عليه نقطتين، النقطة الاولى ان المفروض لو انت مسيحي فعلا يكون وفق كلام المسيح، من يحفظ كلامي، فيبقى كلام المسيح هو اللي له سلطان، ما تجيش تبني على كلام بولس او غيره. لن يرى الموت الى الابد، هو قطعا ولا شك كان يقصد الحياة الابدية، وانه لن يموت الموت الابدي، الخلود في جهنم والكلام ده كله. اليهود ما فهموش، فقالوا له الآن علمنا أن بك شيطان، وحتة إن هم قالوا له في الأول أنت سامري وبك شيطان، وبعدين قالوا الآن علمنا أن بك شيطان، وبعدين في الآخر رجموه، ده كان له علاقة بنص في العهد القديم إن اللي يكون فيه شيطان أو جن أو تابع أو حاجة زي كده يرجم، حكم الرجم. فهنا بيقول احنا عرفنا انك ان بك شيطان، قد مات ابراهيم والانبياء، دي اول سيرة سيدنا ابراهيم في القصة، قد مات ابراهيم والانبياء وانت تقول ان كان احد يحفظ كلامي فلن يذوق الموت الى الابد، ألعلك اعظم من ابينا ابراهيم الذي مات والانبياء الذين ماتوا، والانبياء ماتوا، انت فاهم قصدهم ايه؟ يعني هو انت مين انت علشان اللي يسمع كلامك ما يموتش ابدا، وفي اللي احسن منك مات، سيدنا ابراهيم وغيره من الانبياء ماتوا، لان هم كانوا فاهمين ان الموت معناه ان انا هفضل مخلد في الدنيا ومش هموت. النقطه بقى في الـ في الـ في الكلام ان المسيح ما صحح لهمش افهمهم، فضل كل شويه يديهم كلام اعلى من مستوى فهمهم، لغايه ما وصل بيهم الدرجه ان هم كانوا خلاص هيرجموه وافتكروه هو بيجدف. فقالوا في الاخر انت افضل يعني من ابراهيم الذي مات والانبياء ماتوا، من تجعل نفسك؟ فراح قايل نقطه برضو ضد لاهوته، لو هو كان له لاهوت بيقول ان كنت امجد نفسي فليس مجدي شيئا. يعني انا لو بمجد نفسي من نفسي ماليش مجد. هل ده كلام يعقل من إله له لاهوت؟ هو بيتكلم المفروض العكس، هو لو فعلا إله حقيقي يبقى له لاهوت في نفسه وله مجد من نفسه وهكذا. لكن هو بيقول أبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. فهو كأنه بيقول مجده ده مكتسب، وإن لو مجدي أنا من نفسي لا، ما مجدي ملوش حاجة، لكن أبي ما دام هو الذي يمجدني يبقى ليا فضل وليا قدر ومقام يعني. ولستم تعرفونه وأما أنا فأعرفه، وإن قلت إني لست أعرفه أكون مثلكم كاذبا، لكني أعرفه وأحفظ قوله. وحتة أحفظ قوله دي ليها دلالة أن هو رسول ونبي، وأنه مش بيتكلم من دماغه لكن ربنا هو بيقول له يعمل إيه وهكذا. أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح، يعني الكلام مش على شخص المسيح نفسه. هم برضو ما فهموش الكلام فقالوا ليس لك 50 سنة بعد. هم فاكرين ان هم يعني انت اصلا جاي بعد سيدنا ابراهيم وما انتش من ايامه، وازاي رأى يومك والكلام ده كله. فرح قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كان. من خلال بقى نصوص كتيرة تانية في رسالة يوحنا الأولى أو من كلام بولس أو من العهد القديم أو من باقي العهد الجديد، بتقدر تفهم فكرة إن الناس كأن كان ليهم وجود في علم الله قبل الخليقة نفسها. وبولس نفسه بيقول إن احنا مختارين قبل كون العالم أو حاجات زي كده كتير. فكون إن هو بيقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ده مش معناه زي ما معظم النصارى بيفهموا دلوقتي انه دليل ازلي. اشمعنى ابراهيم؟ في ناس قبل ابراهيم كتير ولسه عايشين لغايه النهارده، الشيطان او مش عارف مين او ايليا اللي رفع للسماء او اخنوخ اللي لم يرى الموت لكن ربنا رفعه في حسب اعتقادهم او ايا كان. فهو من خلال السياق واضح جدا ان هو قال كلام ضد كون ان له لاهوت. فاكتر من نص ما قال ليس مجدي شيئا وانا مش جاي اطلب مجدي وأبي هو الذي يمجدني والكلام ده كله. وفي السياق خلاص سيدنا إبراهيم رأى يومه، كأن ربنا أعلن سيدنا إبراهيم إن هيجي من نسله نبي عظيم. النص ده بقى مع كل هذا تجد إنه أهم نص عند النصارى في كأن كلام منسوب للمسيح هو بيمجد نفسه فيه أوي قبل أن يكون إبراهيم هناك. النصارى بقى المعاصرين وصلوا لدرجة ان هم يقولوا قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ده اعلان كان المسيح قال انا الله، عشان كده رجموه. كان في نص في سفر التثنية ولا فين في اللويين بيقول ان اللي فيه شيطان بيرجم او جن او تابعه او تابعة. تابعة دي يعني شيطان او جن متابع لشخص معين، عراف او كذا، اي شخص يعني له علاقة بجن او شيطان او تابع او كذا بيرجم. طيب المهم نرجع للنقطة مرة تانية، ان الاب هو يوصف بانه لا بداية له، لكن الابن لا يوصف بهذا ولا الروح القدس بيوصف بهذا، واي صفة بتكون من الجوهر نابع عن الجوهر. فمدام الاب يوصف بده، ده بيدل على جوهره. الابن لا يوصف بده يبقى هو مش نفس جوهر الاب اللي بنقدر نصفه بصفة معينة. طيب بعدين في الاقتباس اللي بعده تحت عنوان الضروريات التي يخضع لها البشر، هيبتدي هو يتكلم في موضوع العنوان الولادة والتغير، وهو يقول يا جماعة ده انتوا ناس وحشين، انتوا بتشبهوا الخالق بالمخلوق، علشان عند المخلوق الولادة فيها تغيير وفي ضروريات معينة بيخضع لها البشر، انتوا ازاي تخضعوا الإله لهذه الضروريات عندما نصفه بالولادة. فهو كيرولوس في حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 117 إرميا بيقول له لنفحص كيف يمكن أن يتم الميلاد حسب إيماننا بدون تغيير في الطبيعة، وهل من الممكن القول بأن العلة لا توجد قبل المعلول. دي النقطة الأهم في الموضوع، إن العقل والمنطق وكل الخليقة والعالم المعايش بيقول لنا إن علة الشيء هو دايما بيكون قبل المعلول، أو سبب وجود الشيء أكيد بيكون موجود قبل الشيء ده نفسه قطعا ولا شك. فهنا هو عاوز يقول لك نقطتين، موضوع التغيير بسبب الولادة، وموضوع ان الوالد هو علة المولود، فيبقى اكيد الوالد كان قبل المولود والعلة قبل المعلول وهكذا. احنا قلنا قبل كده ان الاريوسيين لما جم يرفضوا الولادة الحقيقية رفضوها في مقابل ان هم بيصفوا ربنا بانه ايه، يعني قالوا بما ان الله بسيط فيبقى ما ينفعش احنا نصفه بالولادة، علشان من ضروريات الولادة ان هيبقى فيه كيان جديد غير الكيان الاولاني الاصلي اللي كان موجود، ويبقى كده ربنا مش بسيط، يبقى كده فيه تعددية وتركيب او ايا كان، ما بقاش كيان واحد بسيط، بقى فيه حتى لو انت هتقوله ولادة داخل الاب فبقى كيان مركب من اتنين، فما ينفعش نصف الله بانه بسيط وفي نفس الوقت نقول ان الله ولد ابنا وانبثق منه روح قدس. واحنا قلنا ان المقابل عندنا هم عندهم يصفوا الله بانه بسيط، احنا عندنا بنصفه بالاحاديه او ان الله عز وجل احد، واحد يعني وحدانيه باقصى صوره للوحدانيه وباعظم صوره للوحدانيه. وحدانيه وحده مطلقه ما فيهاش اي نوع من انواع التعدديه او التركيب او او التجزيء او الكلام ده كله. كيرولوس بقى هيجي يرد على النقطتين دول، موضوع التغيير اللي هي زي ما قلت قبل كده مشكلة النصارى ايه، انا عندي في عقلي مفاهيم راسخة مرتبطة بالولادة، لكن هو عاوز يثبت الولادة وفي نفس الوقت ايه يفصل عنها ضرورياتها، فبقت الولادة غير معقولة وغير متصورة، لان مفيش ولادة في العالم المعاش كده. بعدين هو هيجي يقول لك طيب ما احنا بنتكلم عن الخالق يبقى مالكش دعوه بالمخلوق، بقى بنرجع في الاصل الاول خالص، هو فين ثبت ده عن الخالق علشان اثبته حتى لو هو بالنسبه لي غير معقول، او هقول ليس كمثلي شيء، ثبت عنه هذه الصفه وليس كمثلي شيء. فالنصارى يبقى عندهم مشكله في ده، انه يثبتوا فعلا عن الوحي الالهي ان ربنا ولد ابنا. وانا مش بقول ان مجرد انه يرجع في الكتاب المقدس المحرف يلاقي نص بيقول كده او كده، رغم ان حتى ده مش هيلاقيه، لكن الموضوع اكبر من كده. لو احنا باحثين فعلا حقيقيين وعاوزين نبني حياة ابدية على هذا القرار، ان احنا نشوف ازاي نثبت اصلا الكتاب المقدس كلام الله، ولو هو في الاصل كلام الله هل فضل كلام الله ولا ما تحرفش، وهل لو حصل فيه تحريف هل انا عندي اليات تفصل المحرف عن اللي مش محرف، ولا التحريف وصل لدرجة ان خلاص الكتاب فقد مصداقيته وما اقدرش اضمن ضمان اكيد ان هذا النص ما زال عن الوحي الالهي لكن غيره مثلا اصابه التحريف. كل دي نقاط في غاية الاهمية. كيرولوس بقى بيقول بالتأكيد ليس هناك وجود سابق من اي نوع حينما يتعلق امر الولادة بالله. يعني هو عاوز يقول لك ان الله موصوف بالولادة، الولادة الالهية دي ما فيهاش حاجة اسمها واحد قبل التاني او واحد بعد التاني والكلام ده كله. فهنا هو يقصد كده ان الولادة الالهية، لما نيجي نتكلم عن الولادة الالهية ما فيش حاجة اسمها واحد قبل التاني او حاجة زي كده. برضو احنا لسه في نطاق ان وجود سابق، نقطة وجود سابق ونقطة تغيير ونقطة تجزئة. هو عاوز ينفي الكلام ده عن الولادة الالهية. أن هو المفروض الولادة اللي احنا نعرفها في الدنيا كلها عبارة عن ايه؟ ان الوالد بيكون قبل المولود، يبقى في وجود سابق للوالد والمولود ده بعديه حديث عليه، وان بيحصل تغيير في الوالد او الوالدة او كده ايا كان بياخد من جوهره والتغيير والتجزئة دي. كويس؟ هو مشكلته ان هو عاوز يثبت الولادة دي لله وفي نفس الوقت ينفي كل اللي موجود في اذهان الناس عن الولادة. ما هو اصلا خلي بالك ان لما الله عز وجل نفى قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان نفى هذه الصفات بناء على انه متصف بصفات إلهية تانية اللي هو قل هو الله أحد الله الصمد. أحد يعني واحد لا يتعدد ولا يتجزأ وما فيش أي نوع من أنواع التعددية أو التركيب أو كده، والصمد يعني كامل كمال مطلق ولا يحتاج والكل يحتاج إليه. دلوقتي لما الله عز وجل نفى عن نفسه الولادة، ده معناه أن شوفوا بقى أنتوا الولادة أنتوا عندكم مفاهيم إيه عنها في أذهانكم تخالف الأحادية والصمدية، فبالتالي وجب نفيها عن الذات الإلهية. إن الولادة ده معناه إنه مش هيبقى أحد، هيبقى فيه أكتر من كيان، فما ينفعش يبقى فيه ولادة مع إثبات الأحادية. وإن الولادة معناها إن هيكون فيه كيان تاني جنب الله، إيه لازمته؟ ربنا محتاج له في إيه؟ ربنا ما بيعرفش يعمله وهو بمفرده، فمحتاج معاه ابن علشان ينفذ معاه الأمور دي، مفيش. فبالتالي الله عز وجل عندما نفع عن نفسه الولادة أو إنه والد أو إنه مولود، ده معناه إن ربنا يعلم جيدا إن هذه الأوصاف لها معاني مستقرة في أذهان الناس، هذه المعاني تخالف الصفات الإلهية الثابتة لله عز وجل، فبالتالي خلاص لا يجوز ان انت تنسب هذه الصفة. اللي انا اقصده ايه؟ ان انت ما ينفعش بقى انت من دماغك صفة ليها معاني مستقرة في اذهان الناس تقول لا انا هصف له الصفة دي لكن هفرغها من معناها. ده كأنه مش عارف ايه، معتزلة ولا مين اللي قالوا بيصفوا ربنا بصفات لكن يفرغوها من معناها، رحيم بلا رحمة وعليم بلا علم ولا مش عارف مين. في فرقة من الفرق الإسلامية الضالة وقعت في هذا. انت قلت كده ان جزء بتاع انه يلد او كده او ان هو يبقى له ابن، ده ما حطوش بالقدر، ما حطوش في المستحيل او ان هو يبقى قدرة. ايوه ما علينا. ما انا هو عايز يوصل الناس فيها الولادة معلومة وكيف ما لا، لان ما ينفعش يقول، انا قلت قبل كده الكلام ده، هو ما ينفعش يقول بالنسبة له بقى الولادة معلومة، لان المعلوم هو ما هو مستقر في اذهان الناس عن هذه الكلمة. قلت ما ينفعش يقول الكلام ده عن التجسد، ما ينفعش يقول الكلام ده عن التثليث، لان ما فيش معاني مستقرة معلومة في اذهان الناس عن هذه الكلمات. حتى هنا لما بيستخدم الولادة يقول الولادة معلومة، ايه الولادة المعلومة؟ ما الولادة المعلومة عندي هو اللي انت بتنفيها دلوقتي، بتقول لي لا ما فيش كذا في، ولم يثبت من الولادة المعلومة الا ان الولد من جنس ابيه، ده بس اللي هو اثبته. لكن نفى اي معاني تانية معلومة للولادة مستقرة في اذهان الناس. لما جينا نتكلم عن الاستواء قلنا الاستواء معلوم بمعنى ايه؟ ان الكلمة ليها معنى مستقر في اذهان الناس اللي هو العلو والارتفاع، وانه فوق واعلى من العرش. ده المعنى المستقر في أذهان الناس، الرحمن على العرش استوى. يعني مستو على عرشه، يعني فوق العرش، أعلى العرش، ده المعنى المستقر في أذهان الناس. فبالتالي أنا ما جيتش أقول لك لا أنا هزبط الاستواء لربنا، لكن المعاني المرتبطة بالاستواء أنا هنفيها، ما ينفعش، ده اسمه تعطيل. ده وقع فيه فرق إسلامية، إن هو يقول أنا هصف ربنا بالرحيم أو بالرحمة، لكن ما في يعني إيه رحمة أنا ما أعرفش، ما فيش ليها معنى، ما كأن الصفة دي ملهاش أي معنى في ذهني وفي عقلي، فبالتالي كأن الصفة دي ملهاش لازمة، معطلة كده، ملهاش حاجة في حياتنا، بي بي بي بنعيش على أساس إن ربنا يوصف بالصفة دي كده. إن هو بصير، فأنا المعنى المترسم مستقر في ذهني، يرى كل خلقه، ولكن الكيف أنا ماليش دعوة، أنا معرفش إزاي بقى. فالمعنى مستقر، هو بقى عاوز يقول لك لا الولادة دي بقى أنا هفرغها من معناها المستقر في هذا الناس، فبقت إيه الولادة دي؟ معرفش، مالهاش معنى بالنسبة لي، غير بقى أنه من جنس أبيه. طب إيش معنى دي اللي أثبتها؟ طب والباقي؟ طب وليه يكون في ابن مع الآب والآب ما هوش كامل؟ باقي التفنيدات بقى اللي احنا بنفندها دي. طيب هنا لما هنا في الآخر بقى بيقول لك احنا هنثبت الولادة لله، وبعدين هنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على أساس إيه؟ إن الإله يوصف بوصف والمخلوقات توصف بنفس الوصف، لكن في تباين وفي مغايرة ما بين الوصفين، لأن عندما يوصف مثلا الله عز وجل بأنه رحيم، وإن لما يوصف المخلوق بأنه رحيم، هل رحمة الخالق كرحمة المخلوق؟ لا طبعا، لكن معنى الرحمة مستقرة في أذهان الناس، احنا فاهمين يعني إيه رحمة، لكن رحمة الله عز وجل كعظمة وكمقدار وكسعة وهكذا أعظم بكثير وأعلى بكثير من رحمة المخلوق. هو عاوز يقول لك كأن دي صفة بيتصف بها الاثنين، الخالق والمخلوق، فلما تيجي بقى تصفها للخالق ما تطبقش عليها نفس المفاهيم، طب عليها مفهوم واحد بس. النقطة دي بيتجاوب عليها ازاي؟ ان الصفة دي هل ليها اي وجه من وجوه الكمال عندما تنسب لله عز وجل؟ يعني مثلا الله عز وجل في القرآن الكريم وصف بأنه يمكر باليهود اللي كانوا عاوزين يمكروا، أو يمكر بأي ناس بيمكروا بالذين آمنوا أو أيا كان. صفة المكر دي مش الله عز وجل لا يوصف بها بإطلاق، لأن صفة المكر ليها وجه من وجوه المعنى السيء، يعني لأن وصف بها الناس التانيين الوحشين، فده كان واضح جدا ده يبقى ذنب بالنسبة لهم عندما مكروا، لكن لما وصف بها الله عز وجل ده مدح، لأن الله عز وجل دبر لهم في الخفاء وهم مش عارفين تدبير ربنا، يبقى ده في وصف الله عز وجل كمان. اللي أنا عاوز أوصله الصفة ممكن يكون فيها وجه سيء ووجه حسن، وعندما يوصف بها الله عز وجل بنفهم هذه الصفة يعني بالوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل، زي الحرامي والشرطة، يعني الحرامي بيبقى بيدبر في الخفاء للسرقة، أيوه. الشرطة بتدبر في الخفاء علشان تمنع السرقة. ايوه انا عايز اقصد في صفات ممكن يكون ليها في عقل الإنسان وجه من وجوه الحسن ووجه من وجوه السوء، في بعض الصفات ليس لها إلا وجه حسن عند المخلوق، زي الرحمة زي العلم، زي يعني ليس لها إلا وجه حسن. في بعض الصفات ممكن تمشي سيئة ممكن تمشي حسنة، طب لما تقرن بذات الله عز وجل ما نفهمش، مدام الصفة دي اتصف بها الله عز وجل ما نفهموش غير على الوجه الحسن الذي يليق بكمال الله عز وجل والذي يليق بباقي صفات زي منتقم الجبار اللي احنا كنا بنحكي عنها النهاردة. ازاي بنفهم منتقم الجبار؟ ممكن المنتقم يبقى ليها وجه من وجوه السوء بالنسبة للمخلوقات يفهمها كده، ان المخلوق مثلا بيبقى باحقاد وحسد وعاوز ينتقم، فاهم ازاي؟ يبقى له وجه. طيب لما يوصف بها الله عز وجل ان الله عز وجل ينتقم، لا يفهم الا في اطار صفات الله عز وجل الاخرى اللي بيحمل معنى يليق بجلال الله عز وجل، ان الانتقام ده مش جاي بظلم، مش جاي بحسد، مش جاي بضغينة، مش جاي وهكذا، وجاي بعد رحمة، وجاي بعد ترك فرصة وهكذا، فاهم ازاي؟ برضو معناها تدبير والكان. برضو ايوه علي منصور كيادي ده اتكلم في الموضوع، انا فاهم فاهم. لما نيجي بقى نشوف الولادة، ما تقعش أبدا حتى أن هي تنسب لله عز وجل بجانب حلوة، يعني ما ينفعش نلاقيها جانب حسن بالنسبة لله يليق بجلاله، لأن حتى الجانب اللي هو عاوز يثبته أن هو الولد يكون من جنس أبيه، فلماذا يحتاج الله عز وجل لآخر يكون معه من جنسه؟ وإذا كان هو منفرد بجنس الألوهية يقدر أن يفعل كل ما يريد، فبالتالي ما فيش أي وجه من الوجوه الحسنة اللي أنت تقدر تنسب لله عز وجل صفة الولادة وتمشي، ما تمشيش. فهو بيسلب معنى الولادة من المعاني المستقرة في أذهان الناس بالنسبة للمخلوقات، والمعنى الوحيد اللي هو يثبته حتى في حق الله عز وجل لا يجوز ولا يليق بجلاله أن يكون معه آخر من جنسي، فهو الصمد الذي لا يحتاج والكل يحتاج إليه. ودايما بتذكر قول الله عز وجل: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. لم يكن له ولي من الذل، كل المعاني اللي فاتت أني آخر مع الله عز وجل، ما يكونش آخر مع الله. من ضمن المعاني ولم يكن له ولي من الذل إن حد معاه، إحنا لما يكون في حد معانا ده بيكون ناتج عن ضعفنا إحنا بوجه من الوجوه، سواء بيكون معايا شخص للاستقواء أو من ناحية عاطفية أو بأستأنس بيه أو حاجة زي كده. كنت قعدت سبت الشهادة بتاعتي 50 سنة في الكلية ورحت قايل تعالى يا عبد العزيز نروح الكلية، بس تقوى بي من هو يعني انا مش قادر اركب الميكروباص واروح، بس المشوار ومستوحش مش عاوز اشوف حد هناك فمستأنس بيه. ده له وجه من وجوه الذل بالنسبة لي، ان انا ما قدرتش اعمل ده لوحدي، احتجت ما حتى لو هو من ناحية عاطفية أو من ناحية معنوية، في نوع من أنواع الذل والفقر والحاجة والعوز. فما فيش أي معنى من معاني الولادة نقدر معاها ننسب هذه الصفة لله وتكون طليق بجلاله، ما فيش. لذلك هي منفية عن الله عز وجل بإطلاق، لم يلد ولم يولد، ما دخلش في تحديد كيفية معينة أو صورة معينة أو شكل معين، منفية بإطلاق عن الله عز وجل. لا يمكن في أي حال من الأحوال يكون والد، لا يمكن في حال من الأحوال يكون مولود، الاثنين فيهم انتقاص من عظمة وجلال الله عز وجل، خصوصا في الناحيتين الأحادية قطعا ولا شك هتنتفي لأنه هيكون معه آخر، والصمدية هتنتفي لان هو يبقى كده ربنا عمل شيء ملوش لازمة، فين الحكمة في الولادة؟ لا توجد، هو مش محتاج ابن بس. طبعا النصارى ما بيقولوش كده، النصارى بقى بيقوموا حاطين علة للولادة في النهاية بتوصل ليه؟ ان انت بتصف ربنا بالفقر والعجز. طب ما هو كده الابن بيتصف بالفقر والعجز لانه ملوش ايه؟ ماشي، اما انت هتفندها بخمسين طريقة، يعني مش هتبقى كده انا عاجز. هو كمان يعني مش معنى ده اللي ملوش عجز. ما هيجي يقول لك بقى اصل انت كده هتدخل في دوامة تناسل الالهة. طب ما ان اللي هيقول ان الاله يولد مرة اللي يقول ان الاله يولد مرة ما يولد مش ما انا بقول الخلل من كل ناحية لن تجد لها وجه من وجوه الكمال ابدا. كاوتش بجد والله اللي متخرم من كل ناحية تيجي من فرقعة واخد مين لحال. طيب برضو كتعليق أخير هنا لما بيقول لأن الله لا يخضع للضرورات التي يخضع لها البشر، احنا بنقول ان اساس القصة عندك ان انت قلت ان المخلوق عنده خصوبة ويلد والاله كده هتقول عنه عقيم، ما يصحش. يبقى شبه الاله بالمخلوق وقول ان الاله عنده خصوبة وانه يلد. كرولوس قال كده. ده عنوان ايه الضرورات؟ خلينا عشان نقراها اللي هو عقيم، كلمة عقيم اهو. ده حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 66 هنا. ولكنهم ان كانوا يعتقدون انهم حاذقون وذو رؤية ثاقبة وقد اصابتهم افكارهم بنشوة كبيرة، فكيف فاتتهم الحقيقة الواضحة وهي أنهم بأفكارهم هذه إنما يقللون من كرامة الأب نفسه. وأنا عدت أعلق عن النقطة دي إن النصارى بيروا في صفات النقص اللي هم بينسبوها لله كمال. وإنك منين يا جوحة ولا واقفين على دماغهم ولا ما تفهمش هم بيفهموا إزاي. لما حضرتك قلت كده أنا مش بكذبك بس مش مستوعب ان في نصراني بيقول كده. مش نصراني بيقول كده، اللي هو يعني عمود الدين عندهم بيقول كده. انا مش مستوعب والله مش مكذبك. انا فاهم كفر بشع لدرجة ما تتخيلش ان حد يقول كده. بس في افظع. بص اللي انا مش الشيطان الشيطان عمل في الناس اكتر من كده. يعني قال لهم هو قال لي انهم بهذا يؤكدون انه عقيم ولا قدرة له على الولاد. تسلم ايدي اللي رفلك السجارة. طيب اللي هو الاقتباس العنوان كان ايه بقى اللي احنا كنا واقفين عنده؟ مالك يا عم؟ قوانين الأجزاء البشرية. الضرورة. لأن الله لا يخضع للضرورات التي تقطع. ماشي. وبعدين هنا بقى بيكمل بيقول ومنها التجزئة والولادة في الزمن. فإذا تكلمنا عن ذوي الأجساد وجب أن نقول إنهم هم الذين يختبرون ذلك لأن طبيعتهم خاضعة للتغير وأيضا لأنهم محكومون بالزمن الحاضر. هو في نقطتين هنا في كلام كرولوس. النقطة الأولى هنا لما بيقول لك الولادة في الزمن، الولادة في الزمن هو يقصد إيه؟ هو بيعتبر إن الزمن بشكل عام مخلوق، ولما بيخلق حاجة أو كده دي بتبقى، أو لما المخلوقات بيعملوا حاجة بيبقى كأنهم في إطار مخلوق كبير اسمه الزمن، فكأن الزمن ده شيء كبير، إطار كبير لا من كل المخلوقات له سلطان عليهم. أي فعل بيعملوه بيبقى في إطار الزمن أو تحت الزمن أو في الزمن أو أيا كان. لكن ربنا قبل الخليقة عندما يفعل أي فعل ده مش في إطار الزمن، مفيش حاجة اسمها زمن. فما ينفعش بقى تقول ان في حد قبل حد وحد بعد حد والكلام ده كله. فاهم ازاي؟ احنا سيبك انت من الفلسفات دي كلها. المثال بتاع الاريوسيين كان هو ابرز مثال لكشف عوار كلامه. ان هل الولادة بالنسبة لكم فعل ولا مش فعل؟ او حدث ولا مش حدث؟ الولادة فعل. الولادة فعل إلهي زي ما الخلق فعل إلهي. عندما أراد الله عز وجل أن يخلق الإرادة سبقت وجود الخليقة، وعندما أراد في لحظة زمنية معينة في وقت معين، قبلها لم يرد الله عز وجل هذا وقت أن أراد. فيعني الزمن يوجد عند بداية وجود آخر غير الله، بداية وجود كائن جديد لم يكن موجود، عدم. في الأول زي ما الحديث بيقول الله عز وجل ولم يكن معه، اللي هو يعني الله عز وجل وحده ما فيش أي مخلوقات خالص. وبعدين أول ما خلق الله القلم، أول أن أراد الله عز وجل إن إنه يخلق القلم، بقى فيه زمن، وبقى فيه نقطة بداية جديدة قبلها وجود سابق لله عز وجل. فاهم قصدي؟ المفروض الكلام ده يكون منطقي وطبيعي وما بيحتاجش فلسفة ولا شرح، لكن صار للأسف يعني أنا لا مش كده. يعني حتى أنا مش بقدر أفهم لما بيتحطوا قصاد الكلام المنطقي العقلاني ده بيردوا بيقولوا إيه، رغم إن كيرلس رد، لكن دايما أنا بقول لو كان الرد مقنع كان ثبت في دماغي. يعني لما الأريوسيين قالوا إن الولادة زي الخلق، وإن الولادة حدث والخلق حدث، وعندما أراد الله أن يلد زي ما عندما أراد الله أن يخلق، فالخلق مش أزلي مع الله زي ما المولود مش أزلي مع الوالد. هما بقى ردوا قالوا ايه؟ انا بقول لك كيرلس رد، وانا قريت رده بس انا مش فاكر، لان غالبا كلامه كان ايه، اي كلام لا يعقل ومش منطقي وما يدخلش عقل طفل صغير ولا حتى عالم كبير ولا يدخل في عقل اي حد. سبحان الله. فدي نقطة الولادة في الزمن. هو بيستغفل الناس. احنا عندما نتكلم عن الله الواحد الاحد لا يوجد زمن، في بداية انه لم يكن اخر مع الله عز وجل، الاول الذي ليس قبله شيء، في الوقت ده ما فيش زمن. عندما وجد كيان اخر مع الله عز وجل، وجد بارادته، بدأ وجود الزمن بوجود اول مخلوق، اللي هو في خلاف عند اهل السنة، لكن غالبهم مستقرين على ان القلم هو اول مخلوق. في بعض بيقول الماء او العرش او ايا كان، في خلاف بسيط، لكن غالبا القلم هو اول مخلوق. وبيقولوا الكلام ده من خلال لفظ الحديث ان اول ما خلق الله القلم، وبيقولوا اداة التوكيد وكذا. ايه في ساعات الادلة مش كلها بتوصل لكل العلماء وحاجات كده، عادي يعني مش مشكلة. يعني انت ما تجيش تقيس نفسك على ان انت عندك المكتبة الشاملة وتحت ايدك كل كتب السنة وكل كتب لا. طيب هنا النقطة الثانية، فاذا تكلمنا عن ذوي الاجساد وجب ان نقول انهم هم الذين يختبرون ذلك، لان طبيعتهم خاضعة للتغيير. هنا نقطة اجساد ومن غير اجساد، هو بحسب التوصيفات الفلسفية بتاعته مش مهمة بالنسبة لي انت جسد ولا كائن هيولي شبحي، ولا المهم ان انت مدام حددت ليك كيان معين وان انت كائن حقيقي. يعني الناس دول هيخلونا نقول كلام يعني انا اقصد ان سيبك من اللي انا كنت اقوله ده قبل كده. الجوهر في كيان، الجوهر ده انت خليته في كيان جديد، مدام جعلت كيان جديد من نفس الجوهر في حصل تغيير، وإلا كان هيبقى الأصل باقي على ما هو عليه، كائن واحد جوهر منحصر أو حصري. ودي كان في اقتباس لكيرلس كان بيستخدم اللفظة دي، لفظة ان الجوهر حصري او جوهر الالوهية حصري للاب. وكنت بقول لا هو ما قالش كده، هو بيقول الاريوسيين عاوزين يقولوا كده واحنا مش مع المعنى ده. ومش عارف لو انت كنت حاضر ولا الشيخ احمد، لكن دي من ضمن الالفاظ اللي انا قلت عليها هو معترض عليها ومش عجباه. هي دي المفاهيم اللي احنا عايزين نوصلها بالكلمات اللي هو فاهم ان انا مش مفروض اقبلها ضد عقيدته. فاحنا بنقول له هي دي بقى اللي احنا عايزينها، ان الألوهية او جوهر الألوهية حصرية في الآب، او اللي هو عندنا حصرية في الله عز وجل. اسماء الاقانيم، لفظ الجلالة الله زي اسماء الاقانيم، لا تطلق على اكتر من واحد. الاب ما ينفعش اقول عن الابن ان هو الاب، ما ينفعش كده، هرتقى وتجديف. يبقى الاب لا يطلق الا على واحد، برضو بنفس المفهوم لفظ الجلالة الله لا يطلق الا على واحد، يا اما هطلقه على الاب يا اما على الابن يا اما على الروح القدس. فاحنا المقابل عندهم هو الاب، هو الله عز وجل عندنا. احنا بقى زي ما انتم بتقولوا الاب حصري في جوهر الألوهية، ايضا عندنا احنا بنقول وما من اله الا الله، او زي ما في الاية التانية لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد، يعني الألوهية في واحد بس، ما فيش ألوهية في اي كائن اخر. فهم ما دام اثبتوا ولادة وكائن اخر يبقى حصل تجزئة للجوهر، ما بقاش في واحد بقى في اتنين وبعد شوية بقى في تلاتة، او هو في تلاتة في الاصل من عندهم. يبقى الاحادية دي ضاعت، ومفهوم ان الله بسيط ضاع، ما ينفعش. ربنا يمتن. ساعات الواحد بيكون دقيق جدا انه يعني ربنا بيستر كده، ما بحبش انا اقول كلام هو الليل بتاع دي عامله كده، ما علينا. طيب ده عنوان تاني، اقتباس تاني، الولادة وكينونة الابن، ودي نقطة في غاية الأهمية. لما جينا قلنا ان الاب لا بداية له، وان هو المبدأ او هو البداية او هو الاصل او هو العلة، بنقول ان كلمة بقى كينونة او الكيان، يعني اللي هي الاقنومية، يعني الاب كينونته او اقنوميته مش معتمد على حد، لكن الابن كينونته واقنوميته بالولادة اللي هي مرتبطة بالاب. العلاقة الاعتمادية دي ضرورية، يعني انا لما بقول ان الاب ولد الابن اوتوماتيكلي بتفهم، يبقى اكيد الابن ما كانش هيبقى له وجود غير بالاب. لو الاب ده ما ولدش او ما كانش له وجود، يبقى اكيد بالتبعية الابن ده ما كانش هيبقى له وجود. المشكلة بقى لما كنت بتكلم مع واحد في معرض الكتاب، لما كنت بقول له الكلام ده، قال لي اصلي احنا بنثبت هذه الصفات زي ما قلت قبل كده. هو عاوز يثبتها ككلمة بس ينفي عنها كل لوازمها. يعني انا مدام قلت كده يبقى لازم تثبت كذا وكذا وكذا. فالولادة دي الريليشن دي معناها في اعتمادية ما بين كيانين. كان في مرة الانبا بشوي اتكلم في المسألة دي في كتاب، هو طبعا الكتاب ده كمعلومة عن الكتاب اللي هو 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، ده مش كتاب ألفه بشوي، لكن هو معلومات كتيرة من كتب بشوي كأن اتعمل لها أسئلة وراح راصص بقى إيه الإجابات دي متاخدة من كتب بشوي، فهو يبقى ده كلام بشوي. بس الكتاب تجميع، كان في كتب زي كده للإمام الألباني وغيره ما كانتش كتب لسه طبعها الإمام الألباني لما عاش، كانت متاخدة مجموعة فتاوى له أو حاجات زي كده، متاخدة من كتابات متفرقة ما كانش لسه طبعها واتجمعت وتلاميذه جمعوه، حاجات زي كده بتحصل يعني. احنا نروح نصلي، بس كنت عاوز اقول جملة بشوي ده بقى لما تسأل، قال السؤال كان بيقول اذا كان كينونة الابن متوقفة او معتمدة او ايا كان وصف ايه عن الاب، يبقى الابن ليس اله حقيقي بدون الاب، يبقى كده نقدر نقول بقى ان الاب افضل. لما احنا نقول كينونة ده معتمدة على ده بس ده مش معتمد على ده، يبقى كده الاب افضل من الابن وروح القدس. راح قال لك بقى عليا وعلى اعدائي، اذا كان الابن ما يبقاش اله حقيقي من غير الاب، يبقى الاب كمان ما يبقاش اله حقيقي من غير الابن والروح القدس. فالمساواه في الظلم عدل. هو شايف كده. طب ما دي فيها اعتماديه على الاثنين، يبقى ولا واحد منهم يلاحق. ما هي النظريه في الاخر يبقى كده، في الاخر الثالوث ده ما لا فيش اله حقيقي، الاله حقيقي ما يكونش كده. طيب احنا نروح نصلي المغرب ونرجع تاني. فاحنا كنا بنتكلم على موضوع الكينونة ده. المهم كيرولوس في حوار حول الثالوث الجزء الاول صفحة رقم 117 و118 الاقتباس واخد عنوان الولادة وكينونة الابن. ده هيدخل علينا ولا ايه بالمكبس؟ المهم ارميا بيقول ده، وده في وسط كلام ارميا، يعني انا قلت قبل كده لما بيكون ما بين قوسين كده يعني مش من اول كلام. المهم بيقول ولكن سوف يسألون اولا عن كيف يلد الاب من جوهره بدون ان يتمزق او ينفصل جزء منه، ما دام الابن قد خرج من جوهر الاب حقيقة ليكون كائنا بذاته. بص المشكلة هنا لما هيجي يقول كيف كأنه يعني هيرجع مرة تانية يقول زي ما قلنا قبل كده مش عارف مين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنا فنت الموضوع ده، قلت ليه هو العبارات دي بالنسبة لنا احنا عندنا منطقية ومقبولة وما فيهاش أي مشكلة، لكن هم بالنسبة لهم في مشكلة. المشكلة زي ما قلت وبكرر كذا مرة ان هو عاوز يثبت الولادة وعاوز يفصل عنها كل لوازمها. هنا في الاخر دي الجملة المهمة، انه بيقول ان الابن من جوهر الاب وله كيان قائم بذاته. هي دي المشكلة، ان الابن قد خرج من جوهر الاب حقيقة ليكون كائنا بذاته. يعني ايه كائنا بذاته؟ يعني الاب له كيان حقيقي مختلف عن كيان الابن. ما هماش الاتنين نفس الكيان، ما هماش حاجة واحدة، الاب حاجة والابن حاجة. فمدام الابن حاجة والاب حاجة، يبقى والاب هو الوالد، يعني يبقى خرج من ده، خد من جوهر ده، خرج منه كأن الجوهر بتاع ده قل او ما قلش مش مشكلة، لكن حصل انفصال من جوهر الاولاني بقى في كيان جديد ما كانش موجود قبل كده. هو بقى مشكلته ان عاوز يفصل كل يعني ده معنى لابد وان يكون مع الولادة، لكن هو عاوز مش عاوز يثبت من الولادة غير حاجة واحدة بس، ان الابن من جوهر ابيه بس كده. طب جاب الجوهر ده منين؟ وده يعتبر خد من جوهر الاولاني حط في التاني. طب ما ده معنى لازم للي انت بتقوله. فهو لا يقول لك سيبك من اللوازم دي كلها، ففي الاخر هنطلع بولادة غير معقولة وغير مفهومة وغير متصورة. السؤال التاني اللي بينقله ارميا، كيف لا نتصور للوالد وجودا سابقا على المولود منه؟ برضو كلام منطقي ان الوالد قبل المولود والعلة قبل المولود. اما نشوف كيرولوس بقى هيقول ايه، لازم يشتم في الاول، ده قاعدة. اللئيم يتكلم باللؤم، يعني اللي بيقولوا الكلام ده دول لؤمة، وقلبه يعمل اثما ليصنع نفاقا. ما علينا، يقول النبي اشعيا كذا كذا، فما كان ينبغي أن يخجلوا من ذكره إذا كان لديهم حس سليم، نجدهم يتباهون به بغباء غير مفهوم. أنا جايب الاقتباس ده ليه؟ لأن ده بينطبق على النصارى وش. الكلام ده بينطبق على النصارى وش. إن المفروض ده كلام يخجلوا من ذكره لو كان لديهم حس سليم ولو كان لديهم عقل. ان هم يقولوا اصلا ان الاله يلد له ابن، وان الاله ينبثق منه روح قدس، وان يكونوا ثلاثة ما هماش واحد، وموضوع التجسد والصلب والفداء وموت الاله على الصليب، وكل الفيلم ده كله من اوله لاخره بيبدأ بالثالوث اللي هو مفهوم ولادة الابن من الاب ومفهوم انبثاق الروح القدس من الاب، وبعدين التجسد وان الاله ينزل من السماء ويعيش على الارض كانسان فيتضرب ويتصلب ويموت، وبعدين يقوم. كل الفيلم ده كانوا مفروض يخجلوا من ذكره اذا كان لديهم حس سليم، لكن هم ايه اللي بيحصل بقى؟ ان هم يتباهون به بغباء غير مفهوم. شوف غباء غير مفهوم. يعني ايه غباء غير مفهوم؟ يعني انت مش قادر تفهم ازاي واحد يقول الغباء ده. إن وانا بتصور، يعني انا ممكن اضرب امثلة كثيرة، ابرزها مثلا الكلام المنسوب لأفرام السرياني اللي بيقوله أمات الله أم لم يموت، فبيقوله طبعا مات الله، دول هم لسه بيتساءلوا ربنا مات ولا ما ماتش، طبعا مات، انه بموتي مش عارف مين خلص الخليقة والكلام ده كله. طب انت بتتباهى ده، بتتباهى بده بموت الاله، وبيقول افتخار الكنيسة ان الله مات على الصليب، بيفتخر وبيتباهى بده، تجدهم يتباهون بهذا بغباء غير مفهوم. ازاي يقبل اصلا ان هو يقول الكلام ده، ان الاله مات ولا ما ماتش ولا اتصلب ولا ما اتصلبش؟ اثناسيوس بيقول لما الارض تشققت والشمس انطفأت، اللي هي القصة بتاعت الصليب، بيقول لك ان الاله الخليقة ارتعبت لموت خالقها على الصليب، وجدت ان الخالق بيتصلب قصادها، فحصل بلبلة في الكون، الارض تشققت والشمس انطفأت لا تعطي ضوءه ومش عارف مين والكلام ده كله. وهو بيفتخر بهذا، بيقول لك ايه ايضا كلام لكيرولس لكن في كتاب تاني له، انه بيقول لك ايه، ان المسيح انضرب وتهان وبثق في وجهه وضرب بالحرب في جنبه وخرج منه ماء ودم ومات، وبيقول لك ان كل ده احنا بننسبه للاله اللوغوس المتجسد، ونرفض ان نقسم عمانوئيل والفكره بتاعت هرطقه نسطور كان بيرد عليها ان الاله لبس انسان، لا يقول لك هو الاله حصل فيه كل ده. كتاب مش موجود مترجم دلوقتي لكن له اقتباسات، هو كان الاقتباسات دي متاخده من كتاب اسمه المسيح طبعه دير الانبا مقار، من الكتب اللي باربعة جنيه ولا بتعمل اللي بتتباع في دار مجله مرقس، مجهوله المؤلف مش مكتوب عليه، زي فكره عامه عن كتاب مقدس زي العهد القديم كما عرفته كنيسه الاسكندريه، كتب كده نازله صغيره مش مكتوب عليها المؤلف، رهبان دير الانبا مقار مكتوب عليها كده. لكن اعتقد ان الكتاب ده الاقتباس ده كان من كتاب اسمه تجسد الوحيد او حاجه في تجسد الوحيد، كتاب عن التجسد لكيرولوس يعني. فانا بستغرب صراحه ان هو بيشتم خصومه بالكلام ده، وانا لا اجد الا ان الكلام ده ينطبق على النصارى نفسهم، ان المفروض يخجلوا من ذكر كل هذا الكلام لو كان عندهم حس سليم، لكن احنا بنجدهم بيتباهوا بالثالوث والتجسد والصلب وان الاله مات والكلام ده بغباء غير مفهوم. فانهم يفرضون قيودا على ذات الطبيعة الإلهية. هو يقصد إيه من هم يفرضون قيود على ذات الطبيعة الإلهية؟ الكلمة دي في غاية الخطورة. نتيجة الكلام ده كأن إيه؟ يبقى أنا ممكن أصف ربنا بأي صفة وأقول بس أنا مش معناها كده، أنت ليه بتحط المعنى الوحش ده؟ طب ما هو يبني معناه وحش، لا ما ليس كمثل شيء، أصف ربنا بأي حاجة وبس اقول لا ده لوازم الصفة الوحشة دي انا مش هنسيبها لربنا. هو عاوز يقول كده، هو فانهم يفرضون قيودا على ذات الطبيعة. انا بقول بقى العكس، هو اللي بيفرض قيود على على على الله، انه بيقول لك لا ده هو فعلا ولد، ده هو كذا، ده هو كذا، ده هو كذا، وبيفرض ده على ربنا وما عندوش برهان ولا عنده دليل ولا حتى بيقدر يجيب نصوص من الكتاب المقدس اللي اصابه التحريف. فيعني دايما كده كمقياس للعقيدة الحقيقية وللمنهج الحقيقي، انه ما بتجدش فيه ثغرات وعور، بمعنى ايه؟ ان انا همشي على منهج كيرولوس ده هلاقي النتيجة ان انا ممكن انسب لربنا اي حاجة وبعدين اقول لا ده انت ليه بتفرض على الذات الالهية قيود والصفة دي بتجيب لازمها السيء وتصف بالاله، فيبقى بالتالي انا اقول ربنا مات بس انا ما لا انت ليه بتفرض على ربنا انه مات معناه المات الموت اللي احنا فاهمينه ليس كمثلي شيء، ما اقدر كده اقول اي حاجة عن ربنا. ده اللي وقع فيه اليهود والنصارى كمان، انه يقول لك ربنا حزن وربنا اكتئب وربنا ندم وربنا يقول بقى كل البلاوي السوداء ينسبها لربنا وبعدين يقول انت ليه بتفرض قيود على الذات الالهية، احنا نفهمها باي طريقة احنا عايزين نفهمها. ده اللي قال لك ارتاح مش معناه ارتاح. واللي هو اللي هي بتاعت سفر التكوين، واستراحة في اليوم السابع مش معناه استراحة، ونام مش معناه نام، واكتئب مش معناه اكتئب، وندم مش معناه ندم، والصفات كثيرة جدا. يعني مشكلة كبيرة ان انا اصلا باني كل ده على هوى من غير برهان من غير ادلة من غير وحي الهي منسوب لربنا بيقين، فخلاص بقى اتكلم زي ما انا عايز اتكلم، ومش بحط اي قيود ومش بحط اي ضوابط لا عقلية ولا منطقية، وانت اصلا غير منضبط بضابط الوحي الالهي، يبقى خلاص بقى انت اتكلم بقى براحتك. انت عاوزنا في الاخر نعمل ايه؟ زي ما هو قال ان احنا نؤمن بذو واللي احنا نتسلمه بالايمان، لا نسعى ان نمتلكه باي طرق اخرى، وما نفحصش هذا الايمان، وانت في الاخر عايزنا نكون عبيد ليك انت، ان انت تشرح وتقول اللي انت عايزه واحنا في الاخر نقول لك امين ونعتقد اللي انت عايزنا نعتقده وخلاص. غريب جدا، النصارى دول من اغرب المخلوقات اللي عايشة معانا على الارض. يعني يمكن في ناس تانيين معتقداتهم فيها نوع من انواع المنطق اكتر منهم. ده انا ممكن اوصل لدرجة ان يمكن عبدة الشيطان عندهم في عقيدتهم منطق اكتر من النصارى، ورغم ان ضلالهم مبني على على على فساد الكتاب المقدس وصورة الكتاب المقدس، او الكتاب المقدس بيصور الشيطان ازاي، وانه له سلطان وانه دفع الي كل ده وانا اعطي لمن اريد، فبالتالي يبقى الاله بتصور النصارى ان محبة خالصة، ربنا مش بينتقم، ربنا كذا كذا، فاهم ازاي؟ فيقول لك ما بيجيش منه اي شيء ممكن يكون شر بالنسبة لي، فاروح بقى مدام ربنا ما بيجيليش منه اي شر او ضر اروح اعبد الشر عشان ايه؟ يتقي شر. الله المستعان. سبب كل فساد في الارض سببه يهود يا نصارى، يا إما يهود يا إما نصارى. أو يمكن أكبر مثلين في القرآن، يعني أي زيغ أو ضلال في الدنيا تجده يا إما موجود عند يعني أنا مقصودش إن هم الأصل، أكيد كان في ناس أقدم منهم كفار أقدم منهم، لكن أنا أقصد فعلا دور على أي زيغ أو أي ضلال أو أي فساد يا إما هتلاقيه عند اليهود يا إما هتلاقيه عند النصارى بفرقهم المختلفة بأشياءهم المختلفة. وسبحان الله دايما في القرآن الكريم بتجد ان انت لو زغت عن الإسلام يا إما هتبقى زي اليهود يا إما هتبقى زي النصارى. طيب هنا بيقول وهذه القيود هي التقسيم والتمزق والاضطرار للولادة في الزمن. أقول لك كل الكلام ده مش قيود، الكلام ده لوازم الولادة، هو عاوز يفصل لوازم الولادة، فبالتالي زي ما قلت هيصف الاله باللي هو عايزه، يثبت اللي هو عايزه وينفي اللي هو عايزه، والدنيا كلها بمزاجه هو. ولكن من الافضل ان نستوعب ان هذه الولادة لا تفهم ولا توصف كولادة بشرية، لانه لا يجب القول ان الله قد ولد في الزمن، فهو بلا بداية ولا نهاية ولا زمن. لا عادي، دي مش مشكلة. في فرق ما بين لما أنا أتكلم عن الله عز وجل وأتكلم عن أفعال الله عز وجل تجاه الخليقة، إن أيوة أنا بقول إن الله عز وجل بلا بداية وبلا نهاية وليس زمني وإنه مش محصور في الزمن، لكن لما أجي بقى أتكلم عن كائن آخر بجانب الله يبقى بدأ في نقطة زمنية معينة بوجود هذا الكائن. الكلام اللي قلناه عن ان الولادة حدث والحدث إرادة والإرادة في لحظة زمنية معينة وهكذا. طيب، وهكذا الذي ولد منه كائن معه، لأن الابن أشرق كنور. هنا لما بيقول وهكذا الذي ولد منه كائن معه، الجم يعني كون ان انت تعتقد ان في ولادة من غير أسبقية زمنية ده شيء غير معقول، فبالتالي مش لا يصدقه عقل، اللي هو التناقض واللامعقولية جت من ان الولادة ليها المفاهيم المستقرة في ذهني دي. وكنت بقول للأخ عبد الله لعل ده من ضمن اللي ربنا علمه لآدم، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كل حاجة حوالين آدم ربنا علمها له، فبالتالي المعلومات دي والمفاهيم دي هو ربنا اللي وضعها في الإنسان، فبالتالي ربنا بيتعامل معنا على أساس المفاهيم دي المستقرة في أذهاننا، وإلا يبقى زي ما قلنا ظلم من ربنا أنه يتعامل معايا على أساس شيء فوق عقلي وفوق مستوى إدراكي وفوق مستوى فهمي، يبقى أنا إزاي هعتقد ويبقى أنا إزاي هعتنقه، يبقى إزاي هحافظ عليه وهدعو غيري له كمان. حتى القرآن لما جاء تعرض للقضية دي تعرض لها بنفس المنطق الهدفي اللي هي بتاعت أن يكون له ولد ولم تكن له صح، يعني اللي هو بمعنى إن ربنا بيخاطب الإنسان بحسب المفاهيم المستقرة في أذهاني واجه ثانية. فدي مشكلة، المشكلة عنده ان هو بقى عاوز ينسب لربنا اللي ينسبه، وبعدين يتجاهل ايه المفاهيم المستقرة في اذهان الناس. وانا هقول لك لا، ما تضعش قيود، وانت اصلا مين قالك ان ربنا يوصف بهذا اصلا؟ انت اللي طغيت وافتريت وكذبت على الله بكل اللي انت بتقوله عن ربنا في الاصل. هنا فأنا أقصد لما كنت بعلق وهكذا الذي ولد منه كائن معه، دي عبارة غير معقولة وغير مفهوم، لأن أنا ما أقدرش أفهم ولادة والأب والابن مع بعض في نفس اللحظة، ده غير متصور غير معقول وغير موجود في العالم كله. إزاي ابن مع أبوه في نفس ذات اللحظة؟ لأن المستقرة في هذا الناس أن الوالد بيكون أكبر ويكون أسبق منه وكل هو عاوز يقول لك لا، أنت إثبت الصفة و اخليها من معانيها فتبقى كأنها معطلة كده، أنا بؤمن بكده وخلاص، بيحفظ وخلاص، ده الواقع. هنا لما بيقول لأن الابن أشرق كنور وذلك بشكل يفوق الذهن، وهذا تم في جوهر الآب. سيبك من حتة وذلك بشكل يفوق الذهن، وهنتكلم عن حتة وهذا تم في جوهر الآب على أساس كأن في كيان بقى جواه كيان، أو بقى في ثلاث دوائر منطبقة على بعض، فاهم قصدي؟ لا أنا أقصد إيه، إن في عندي كيان الآب كده دايرة، بقى فوقيه دايرة برسمها فوقيها كيان الابن، بقى في دايرة ثالثة فوقيها كيان، التلاتة دول بيحصروا ايه جواهم نفس الجوهر كأنه. طب ايه لازمتها اذا هما بيحبوا يفهموها بالشكل ده، ان الاب بكيان فوقيه بنفس الكيان المتطابق، الابن بنفس الكيان المتطابق، كأني حاطط طوق في تلات اطواق جوه بعض بيحصروا نفس مساحة الرمل، يبقى جواهم نفس الجوهر ولا نفس المساحة ولا لا، وهم نفس الدائرة حاجة زي كده، برسم ثلاث دوائر فوق بعض، انا بشوفهم ايه واحد بس هم ثلاثة، ايه لازمة بقى ان هم ثلاثة مدام هم في كل شيء واحد والمظهر واحد؟ في الاخر ستصل الى ان يبقى ده ملوش لازمة. هقولك بس هو ده الحقيقة، يبقى لازم مؤمن. مين بقى قال لك ان هو ده الحقيقه؟ فاكر المتنصر ده لما قال لك بس هو ده اللي حصل، ربنا انت قابل لربنا نزل واتصلب ومات واتضرب واتهان، ما هو ده اللي حصل، انت عرفت منين ان ده اللي حصل؟ اصل خلي بالك المنطق ماشي مقبول لو فعلا اثبتت ان هو ده اللي حصل وده الحق، حتى لو انا مش متصورة او لكن ازاي بقدر اثبت ان هو ده اللي حصل. فبالتالي اخر كلامنا كان ايه؟ عن تحريف الكتاب. طبعا هو هرب وقال لك انا هجيب السيس يكلمك وما جاب ليش حاجة ولا اي حاجة. ايه الدليل على بطلان عقيدته؟ هو المسيحي ده مش هيفضل مستقر طول ما هو منعزل عن باقي الناس خصوصا المسلمين. عارف لو هو ما بين ناس تانيين فاسدين عقائديا وكده ممكن يعيش يشوف نفسه احسن شوية منهم. لو ملحد مثلا ويقول لك انا احسن منه ولا يعني كبني ادم بيبقى خالي. يعني انا صاحبي مثلا بيقول لي اي حاجه مثلا لو اي حد رمى عليها شبهه بفضل الف وادور حوالين نفسي. فقلت له الدليل على ان انت عقيدتك صح ما تقبلش فيها اي شبهه وبتروح تدور وتيجي وبتاع لان العقيده صح عنك. انما هو بتبقى عارف بينفض الافكار دي على عليك وكان راسخ في نفسه وهي بايظه. انا هنا لما بيقول الابن اشرق كنور بيبقى دايما في ذهن النصارى مثال النار والنور والحرارة والفهم ازاي. هم بيتصوروا ان النار والنور والحرارة دول ثلاث حاجات لكن هم موجودين مع بعض منذ الازل. انا دايما بقول يعني ده ممكن تأمل واحد بسيط جدا جدا لكن الواقع ان اصلا ان دي عملية كيميائية دقيقة والحاجات التلاتة دول لا يوجدوا مع بعض في لحظة واحدة. حتى لو الفارق الزمني ما بين وجود التلاتة صغير جدا جدا جدا جدا بالنانو سكنز لكن مش بيكونوا موجودين في وقت واحد. وان ده مثال لا ينطبق لان النور ليس هو النار ليس هو الحرارة وان النور ليس كيانا حقيقيا مستقلا ولا الحرارة ومفيش. هو المفروض ان النار دي عملية اكسيديشن كده احتراق بينتج عنه النور والنار والحرارة دي مش التلاتة موجودين مع بعض في نفس الوقت من البداية. يعني هو مع استمرار العملية انت بتشعر كأنها هي موجودة مع بعض زي الشمس كده. الشمس كان له نقطة بداية والهيدروجين ده عمل عملية فبدأ يضيء ويتوحج ويطلع نار. انت بتعتقد لانه هو منذ القدم كده فكأن التلاتة مع بعض او العملية دي ازلية كده. ما علينا. هو أبسط طريقة لنقد الكلام ده إن النور فعلا غير النار غير الحرارة وإن النور والنار كأنها صفات لكيان النار اللي هو ألسنة اللهب ولا وإنت عايز تفهمها على أنها كده يعني. طيب فلم يتم ذلك نتيجة انقسام الوالد أو تجزئته وإلا لكان الابن مختلفا عن الأب الذي ولده. في نقطة لما هنا بيقول فلم يتم ذلك نتيجة انقسام الوالد أو تجزئته وإلا لكان الابن مختلفا ده غير صحيح. يعني الابن من ناحية الجوهر يعني ده حتى في المخلوقات أنا إنسان وابني إنسان ومن نفس الجوهر وما هوش مختلف. الاختلاف اللي هو ممكن أنا نظري ضعيف هو نظره يطلع أقوى أو أنا قصير أو والدي مثلا أقصر مني بفارق بس انا اقصد ده راجع لان الطبيعة او الجوهر الانساني كده. ممكن يحصل تفاوت في مجموع صفات الجوهر ان انا بتصف بان لي عينين وان لي عينين بس انت ممكن تشوف بيهم اقوى انا اشوف بيهم اقل كده. ممكن يعلى وينزل كده بنسبة ده ربنا خلقنا كده. لكن في النهاية لو احنا بنتكلم عن جوهر الابن الاب مولود موجود قبل الابن حصل انفصال في الجوهر وتغيير وتجزئه وكل ومع ذلك الابن من نفس جوهره وايه المشكله يعني. يعني اللي هو بيقوله ده مش مانع لان الابن يكون من نفس جوهر الاب. ودي نقطه على فكره بيتكلم فيها كيرلس بعدين في كتاب تاني اللي هو كنوز في الثالوث اللي هو بيجيب اخره بيقول للأريوسين طيب يا سيدي الأب قبل الابن زمنيا وحصل تجزئة بس في الآخر ما دام ولادة حقيقية يبقى الابن من جوهر أبيه يبقى هو إله حقيقي حتى لو الأب قبله. وكلامه عقلاني ومنطقي. هي القضية بقى إن أنت بتفند إن ده ضد الصفات الألوهية. إيه لازمة إن يكون في ابن مع الأب إذا كان الأب قبل منه والأب أكمل منه والأب أعظم منه وكذا وكذا وكذا؟ يبقى إيه ليه ننسب ده ربنا؟ فهو اللي هو قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. إن كون إن الرحمن له ولد فهو مستحق العبادة لأنه مولود من الرحمن من نفس جنسي من نفس جوهري، لكن ده ما حصلش فمش بنعبد أي شخص غير الله عز وجل لأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يعني المبدأ سليم إن لو فعلا الله عز وجل ولد ابنا فابنه مستحق العبادة، لكن ما ينفعش تقول لي هما الاثنين مع بعض في نفس اللحظة ومش عارف ما فيش أسبقية زمنية. ده كلام فاضي. هيبقى في أسبقية وهيبقى في إن الأب أعظم وهيبقى في إن الابن معتمد وهيبقى في كل لوازم الولادة. علشان لوازم الولادة دي كلها موجودة فمع كمال ربنا يبقى ده لا يجوز إنه يحصل. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أقصد يبقى هنا إن يكون إن يحصل انقسام وتجزئة وأسبقية كل ده ما يمنعش برضو في الآخر إن الابن هيبقى من جوهر وهيبقى كده إله حقيقي من إله حقيقي. إيه المشكلة؟ بس هو عارف إن مع هذا هيكون في تفاوت ما بين الاثنين وهيكون في واحد أعظم من الثاني وإن ده غير معقول وغير منطقي إنه يحدث ويبقى أنت برضو ستشعر إن الابن أقل. يبقى إيه لازمة إزاي إله وتستشعر في هذا الدونية والأقلية وكلام ده كله. طيب سيبك بقى من بيت الاقتباس مش مشكلة. أنا هكتفي بهذا القدر. هنقف عند عنوان قوانين الأجساد البشرية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.